بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. فأرحب بكم أيها الإخوة في هذا المجلس الجديد من مجالس الذكر والإيمان في هذا الشهر الكريم، ولازلنا في هذه السلسلة الموسومة بسير أعلام الهدى ومع سير الأئمة الأعلام مصابيح الدجى والمنارات التي من سلك سبيلهم بإذن الله عز وجل كان في مصافهم، والمرء مع من أحب كما قال صلى الله عليه وسلم. معنا في هذا اللقاء عالم تابعي جليل له ما له من العلم والفضل والعبادة والزهد والورع، روى عن قرابة 50 صحابيا رضي الله تعالى عنهم، روى عن علي وعن عبد الله بن عباس وعن أبي هريرة وغيرهم كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يستفتى والصحابة موجودون متوافرون، وهذا مما يدل على سعة علمه وفقهه وعلو كعبه في علوم الكتاب والسنة. هذا الرجل وهذا الإمام أرسله أمير المؤمنين الخليفة عبد الملك ابن مروان رسولا بكتاب إلى ملك الروم، فجلس عند ملك الروم وأخذ يتحاور معه ويناقشه، فانبهر ملك الروم بعقل هذا الرجل وبحكمته وفطنته وذكائه وحسن سمته، حتى إنه كتب كتابا في جوابه إلى الخليفة وأعطاه هذا الرجل صاحبنا. طبعا هو لم يقرأ هذا الكتاب، إنما أخذه لأنه رسول، أخذه ورجع به إلى الخليفة. فعندما قرأه الخليفة قرأ هذا الكتاب وقال له: أتدري ما كتب ملك الروم؟ أو ملك الروم كتب: كنت أتعجب لأهل ديانتك كيف لم يستخلفوا عليهم رسولك. يعني هذا الرسول الذي أخذ هذه الرسالة كان من المفترض في نظر ملك الروم أن يكون هو الخليفة إلى هذه الدرجة، لما له، لما وجد من فطنته وذكائه. هذا هو عامر ابن شراحيل الشعبي رحمه الله، المعروف بالشعبي، الإمام الشعبي، الإمام الزاهد العالم الفقيه المحدث عليه رحمة الله رحمة واسعة. اسمه عامر بن شراحيل، وقيل ابن عبد الله بن شراحيل ابن عبد الشعبي أبو عمرو الكوفي، هو كان من علماء الكوفة، والكوفي العراق كما تعلمون. اختلف أهل التاريخ والسير في تحديد مولده على سبيل الجزم، وهذا كثير إلى يومنا هذا، كثير من الناس لا سيما قبل هذه الثورة المعلوماتية وضبط هذه الأرقام والمواليد والوفيات، كان يعني ضبط المواليد متعذر. ربما بعض آبائنا وأجدادنا لو سئل متى ولدت يعني يبدأ يخمن، الأمر غير منضبط، فكيف بتلك الأزمنة المتقدمة؟ فلذلك المشهور أنه ولد بعد 6 سنوات خلت من خلافة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقيل غير ذلك. المهم أنه ولد في خلافة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتعلمون بارك الله فيكم أن الفاروق عمر أمير المؤمنين تولى الخلافة 12 سنة، تولى الخلافة بعد وفاة الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبي بكر في 13 من الهجرة إلى 23 من الهجرة، إذن خلافته 10 سنوات، وخلافة ذي النورين 12 سنة. ففي هذه الفترة من 13 من الهجرة إلى 23، في هذه الفترة في خلافة الفاروق ولد عامر ابن شراحيل الشعبي عليه رحمة الله رحمة واسعة. كانت أمه من السبي، من سبي جلولة، وجلولة هي قرية من قرى فارس في الفتوحات في زمان الفاروق وقبل ذلك في خلافة الصديق، وقد اتسعت رقعة دولة الإسلام وفتح الله تبارك وتعالى عليهم دولة فارس ودولة الروم كما بشر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وفي غيرها. سبيت أمه، إذن أمه ليست بعربية، ثم بعد أن تزوجها شراحيل الشعبي ولد هذا الولد المبارك وهذا الإمام العلم عامر ابن شراحيل الشعبي. صفته يعني وصفه كثير من أهل العلم بأنه كان ضئيلا نحيفا، وكان كذلك له لحية كان يخضبها بالحناء أو ما شبه ذلك، فلحيته تميل إلى الإحمرار لأنه كان يخضب لحيته. كان هذا العالم الكبير على علمه وفقهه وورعه وعبادته، ولكنه كان صاحب طرفة، وهذا أمر معروف في كتب التاريخ عندما يترجمون للشعبي يذكرون كثيرا من طرفه، وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض هذه الطرف في ختام هذا اللقاء كيف كان على هيبته، ولكنه كان صاحب طرفة وصاحب دماثة خلق وصاحب يعني نفس خفيفة يعني يسر كل من يجالسه. أثنى عليه العلماء ثناء عظيما، فها هو الإمام الزهري، هذا الإمام الكبير تأتي إن شاء الله تعالى ترجمته. هذا الإمام الزهري يقول: العلماء أربعة، سعيد بن المسيب وهذا مر معنا بالمدينة، وعامر الشعبي بالكوفة، والحسن ابن أبي الحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام. إذن يقول علماء الأمة في زمانه أربعة، وذكر منهم عامر ابن شراحيل الشعبي الذي كان هو عالم وإمام الكوفة، بل كان يستفتى ويسأل بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعن أبي أسامة قال: كان عمر بن الخطاب في زمانه رأس الناس، وكان بعده ابن عباس في زمانه، وكان بعد ابن عباس في زمانه الشعبي، وكان بعد الشعبي في زمانه سفيان الثوري، هذا المحدث الكبير العلم الجهبذ، أيضا تأتينا إن شاء الله ترجمته، ترجمة سفيان الثوري. وعن أبي بكر الهذلي قال: قال لي محمد ابن سيرين: يا أبا بكر، إذا دخلت الكوفة فاستكثر من حديث الشعبي، احرص أن تلازم الشعبي وأن تأخذ عنه الحديث، فإنه كان ليسأل، وإن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأحياء. وهذا مر معنا في بعض من ترجمنا له أن هذه منقبة له أن يسأل، يعني كما تقول مثلا أن يسأل التلميذ بحضرة شيخه، أو أن يحيل الشيخ على تلميذه بعض الإفتاءات وبعض الأسئلة، هذه تزكية، تزكية عظيمة يفرح بها الطالب من شيخه، إذ أن هذا يعني يعتبر محل ثقة ومحل يعني إعجاب وإجلال من الشيخ لتلميذه، وهذه شهادة عظيمة. أما عن قوة حفظه ونباهته، كان سريع البديهة، وكان صاحب ذكاء حاد وقوة حافظة نادرة، حتى إنه كما سنذكر أنه قال يوما: ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما كان يعتمد على الكتاب في ضبط المحفوظ، قال: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا، ولا حدثني أحد قط إلا حفظته ولا أحببت أن يعيده علي. يعني من قوة حفظه وذاكرته أنه بمجرد أن يقول الإنسان كلاما حديثا أو شعرا أو مسألة يحفظها مباشرة، وهذا كان موجود كثير في العلماء، مثل مثلا الشافعي رحمه الله، الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، هذا الإمام الكبير الذي وصفه النبي أو الذي وصفه الإمام أحمد رحمه الله بقوله كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. كان هذا إذا قرأ، كان هذا الإمام الشافعي أبو عبد الله إذا قرأ كان يضع خشبة أشبه بالمسطرة يضعها على الأسطر التي تلي السطر الذي يريد أن يقرأه، لأنه إذا سبقت عينه إلى السطر الذي تليه يحفظه مباشرة. ابن تيمية، وما أدراكم ابن تيمية؟ تأتينا إن شاء الله سيرته بإذن الله. ابن تيمية كان يدفع له الجزء من الحديث، يعني مجموعة أحاديث، فينظر فيها نظرة واحدة ثم يستطيع أن يتلوها عليك أو أن يذكرها لك دون أن يختلط حديث بآخر لمرة واحدة، بل له قصص في ذلك عجيبة غريبة. هذا الإمام العلم الرباني الذي عجزت النساء أن تلد كابن تيمية بعد ابن تيمية، وهذا كثير كما قلت لكم عند أهل العلم أنهم يحفظون، بل هذه ميزة وخصيصة عند العرب، العرب أهل الحفظ، ولذلك يحفظون الأشعار والمطولات. الآن في زماننا، لا أقول في الأزمنة الماضية، الآن في زماننا على كثرة الملهيات وكثرة المشغلات وكثرة الذنوب والمعاصي، نسأل الله السلامة والعافية، ومع ذلك تجد من الناس من يحفظ، محفوظاته يعني كثيرة جدا. أحد الأخوة في منطقة الدسمة، صديق الله يجزاه خير، أخونا مبارك العازمي، حدثني عن شيخ إلى الآن عندهم في الدسمة، إلى الآن يمكن بلغ 70 أو تجاوز، يقول أبو محمد هذا عليه ذاكرة عجيبة غريبة، معروف في منطقتهم وفي أوساطهم، يقول كالكمبيوتر، سبحان الله، على كبر سنه يستحضر كل شاردة وواردة فيما مضى، يقول لك فلان من آل فلان، ولد فلان، وزوجته فلان، وخوالة فلان، يعني بالتفصيل. وهذه منح من الله سبحانه وتعالى. الأصمعي والجائزة المعروفة التي وقعت له صوت صفير البلبلي إلى آخر القصيدة المعروفة، عندما كان الخليفة عنده جارية وجارية وغلام يجعلهم خلف الستار، وأجرى مسابقة للشعراء، من استطاع أن ينظم له قصيدة من نظمه لا يحفظه أحد يعطيه ما يشاء من المكافآت. كان مقلب يفعله بالشعراء. فماذا كان يصنع؟ عنده غلام خادم وجارية يجعلهما خلف الستر، خلف الستار، ثم يدخل الشاعر مسكين سهر الليل وينظم القصيدة هذه، ثم يقول للأمير أكيد القصيدة من نظمك؟ لا، عم، من نظمي، أنا نظمتها البارحة. يقول يلا تفضل، يقولها، يقول لا، القصيدة هذه في أنا سمعتها من قبل. وكان الخليفة يحفظ فيردد عليه ما سمع، يعني كالمسجل، مرة واحدة قالها الشاعر حفظها الخليفة، قال لا، ليس هذا فقط، هناك من يحفظها، اخرج يا غلام. الغلام كان يحفظ مرتين، يعني يسمع مرتين يحفظ، فقالها الشاعر وقال الخليفة حفظ الغلام، قال لا، وهناك ثالث بعد، الجارية تحفظ ثلاث مرات. يعني هذا كاد أن يصاب بالخبل، يقول البارحة كتبتها، كيف هؤلاء حفظوها؟ حتى فطن هذا الأصمعي الألمعي، فنظم تلك القصيدة المعروفة صوت صفير البلبلي هيج قلبي الثملي، كلماتها صعبة، فما استطاع الخليفة أن يحفظها، لكلمات صعبة، صعب أن تحفظ، كذلك الغلام وكذلك الجارية. فأخذ، لأن الأمير وضع شرطا، من يأتيه بقصيدة لا يحفظه أحد سأعطيه وزن ما كتبها عليه ذهبا. فقال على ماذا كتبتها؟ قال كتبتها على عمود من رخام. يلا عاد كم وزن عمود الرخام هذا؟ وفعلا أعطاه ما يريد وخرج. فالشاهد أن هذا كان معروف عند العرب، العرب لم تكن تكتب، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية، كانوا يعتمدون على الذاكرة والحفظ. وهذا أمر مهم أيها الإخوة. الآن واحد فينا لو قال فلان، قال وين ساكن؟ قال قطعة 4، شارع مثلا 4، منزل رقم 4، قال لحظة يا معود، خلنا أصفط وأكتب عنوان، قطعة 4، شارع 4، منزل 4، تكتب العنوان بعد. فكل ذلك لأننا اعتمدنا على هذه الآلات لا، حتى أصبح الإنسان عقله وذاكرته جديدة لم تستخدم، وهذا أمر ليس بحسن، خصوصا صغار السن، بل علينا أن نملأ ذاكرتهم بكتاب الله عز وجل، فهو خير ما ملئت به هذه الذاكرة. فهذا الإمام الكبير يقول ما كتبت سواد في بياض، كله في حفظ. هذا حتى يقولون أحد أهل السنة من علماء السنة أراد أن يناظر بعض أهل البدع، فاجتمعوا، وهذا كان في السابق يعني يحرص عليه الخلفاء والأمراء، عقد مجالس المناظرات. فأتى هذا الإمام العالم السني وهناك من أهل البدع كانوا معه وتجهزوا له بكتبهم ومراجعهم، وأتى هو دون مراجع. ثم عندما جلس وقبل بدء المناظرة قال أشترط شرطا، قال وما هو؟ قال تطفأ هذه الأنوار، تطفأ هذه الأنوار. لماذا؟ حتى لا يستفيدوا من كتبهم. قال العالم الحق هنا ما خزن في ذهنه وفي محفوظه، كما قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الحفظ لا شك كما قال الناظم فاحفظ فكل حافظ إمامه. فهذا مثال حقيقة على قوة حفظه. وذكر عن الشعبي أنه قال ما سمعت منذ 20 سنة رجلا يحدث بحديث إلا أنا أعلم به منه ولقد نسيت. يقول لأن الكبر يعني مظن للنسيان، يقول ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه رجل لكان به عالما. يعني يقول المحفوظ لنسيته وهو قليل، هذا لو حفظه شخص ما لأصبح عالما. كم من محفوظاته؟ ولذلك قلت لكم الإمام أحمد يحفظ، الإمام البخاري يحفظ قرابة 700,000 حديث، والإمام أحمد يحفظ 1,000,000 حديث بأسانيدها. هؤلاء الجهابذة العلماء الكبار الربانيون. وعن وادع الراسبي عن الشعبي قال ما أروي شيئا أقل من الشعر، يعني يقول أقل شيء من محفوظاتي الشعر. يعني كم تتوقع حافظ قصيدة قصيدتين مثلا؟ قال ولو شئت لأنشدتكم شعرا أو لأنشدتكم شهرا لا أعيد بيتا. يقول هذا أقل ما أحفظ شعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خيرا له من أن يمتلئ شعرا. أن يكون عند الإنسان قدرة على الحفظ والنظر فيصرف هذه القدرة إلى حفظ الأشعار، وخصوصا الأشعار الماجنة أو التي يعني تكون ليس فيها مغاز طيب ومعان جزلة، هذا لا شك أنه من ضياع الوقت. الحفظ لا شك أيها الأحباب الكرام هو عمود العلم، ونظم هذا العلم كما سمعتم فاحفظ فكل حافظ إمام. وقد نقلت أبيات عن الشافعي في ديوانه أنه سأل شيخه وكيع بن الجراح، وإن كان هذا الأمر يعني بعض أهل العلم تعقبه وقال ليس من شيوخ الشافعي وكيع، والله أعلم. المهم هي أبيات مشهورة، أنه سأل وكيع بن الجراح عن الحفظ فقال له شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. والله عز وجل قال في كتابه أحسن من ذلك وأكرم وأفضل واتقوا الله ويعلمكم الله. الذي يريد أن يحفظ يريد أن يتعلم يريد أن عليه بتقوى الله تبارك وتعالى. يقول أبو مجلز ما رأيت فقيها أفقه من الشعبي. ويقول داود بن أبي هند ما جالست أحدا أعلم من الشعبي رحمه الله. هذا الإمام الكبير كسائر الأئمة كانوا يفرون من التصدر ومن الظهور ومن الفتيا فرارهم من الأسد، يعني كل منهم يدفع الفتيا على الآخر، لأن الإفتاء أمره صعب أن يقول الإنسان في شرع الله عز وجل هذا حلال وهذا حرام، هذه مشكلة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولذلك كان علماء السلف المتقدمون كالشافعي وأحمد وغيرهم كان أحدهم لا يقول في فتواه حرام أو حلال، مع أن قد يكون الأمر ظاهر الحرمة أو ظاهر الحل، يقول لا يعجبني، أكره، أرجو أن لا يكون به بأس، أرجو أن لا يكون عليك فيه حرج. لماذا؟ قالوا فرارا من هذه الآية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. كانوا على قدر كبير من الورع، وكما قلت لكم كانوا يتدافعون الفتية، إذا أتى واحد يقول اذهب إلى فلان فاسأله، مع أنه قد يكون يعلم الإجابة لكن يدفع الفتية، لأن الفتوى مسؤولية في ذلك اليوم العظيم. أما في زماننا وللأسف فالأمر قد انقلب رأسا على عقب، أصبح بعض الناس يحرص على التصدر والإفتاء، وربما لا يكون متأهلا، أو تجد بعض العوام مثلا يتجرؤون، وهذه من المصائب، من الطوام العظمى. تطرح مسألة مثلا في مجلس عوام ما فيهم طالب علم ولا شيخ ولا عالم، فكل يدلو بدلوه، والله أظن أنه حرام، أظن أنه حلال، لا مو معقول أن هذا ما يجوز، أكيد أنه حلال، كيف أكيد؟ أو بعضهم يقول ما سمعت، ومن أنت حتى تقول ما سمعت؟ يعني هل أنت مثلا بقدر الإمام أحمد ولا الشافعي ولا ابن تيمية عندما يقول لم أسمع أو ما علمت أو ما بلغني؟ هم يقولون لأنهم قرأوا وسبروا كتب العلم وعرفوا أقوال أهل العلم وخلاف أهل العلم، لكن عندما يقول واحد من أمثالنا يعني يقول ما سمعت أو ما بلغني أو ما أظن، هذه مصيبة أيها الإخوة، مصيبة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نبينا صلى الله عليه وسلم، هل هناك أعلم من النبي؟ اللهم صل وسلم، ما هي أعلم من النبي؟ ومع ذلك سئل أي البقاع أفضل؟ قال الله أعلم. أو أي البقاع خير؟ قال الله أعلم. أي البقاع شر؟ قال الله أعلم. حتى جاءه جبريل وأخبر بأن أفضل البقاع أو أن خير البقاع المساجد وأن شر البقاع الأسواق. أبو بكر الصديق يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت على الله بغير علم. كانوا يفرون. ليس عيبا أن تقول الله أعلم، ليس عيبا أن تقول لا أدري، ليس عيبا أن تقول تراجع المسألة، أو أن تقول اسأل غيري، ليس عيبا أبدا، بل والله لا يزيد كذلك إلا ثقة في قلوب الناس، لأنهم يعلمون أنك لا تتكلم إلا عن علم وبدليل. وما قصة الإمام مالك؟ وما قصة الإمام مالك عن أبي بعيد المشهورة، الذي جاء رجل من أهل المغرب فسأله عن 40 سؤالا، فقال الإمام مالك إمام دار الهجرة الذي أصبح مثلا لا يفتى وفي المدينة مالك، أو لا يفتى في المدينة، أو يفتى في نعم لا يفتى وفي المدينة مالك، أو كما قالوا في المثل، فقال عن 36 مسألة لا أدري، وأجاب عن 4 مسائل، حتى تضجر هذا السائل وقال: يا أبا عبد الله، ماذا أقول للناس؟ جئتك من بعيد آلاف الكيلومترات من المغرب لأرجع بهذه الأجوبة، ماذا أقول؟ فقال له: قل لهم إن مالك لا يدري. انتهت القصة. فلذلك أقول هذا موقف عظيم نتعلمه من هذه السيرة. قال الذهبي رحمه الله، أو العفو، قبل ذلك نذكر بعض المواقف التي تدل على ورعه في الفتية. عن محمد بن جحادة أن عامر الشعبي سئل عن شيء فلم يكن عنده فيه شيء، ما عنده علم، فقيل له: قل برأيك، قل أي شيء يعني برأيك، اجتهد. قال: وما تصنع برأيي؟ بل على رأيي أكرمكم الله، يقول لو تبول على رأيي من أكثر الأمور التي تثير العلماء الربانيين أن يقال للعالم قل برأيك. انظر هنا كيف انفعل الإمام الشعبي وقال له بل على رأيي. إيش رأيي مقابل النص الشرعي أو من أنا حتى أتكلم في شرع الله؟ نظير هذا الإمام الشافعي رحمه الله، جاءه رجل وقال له، سأله عن مسألة، فساق له الإمام الشافعي رحمه الله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى الحكم الشرعي يعني. فقال له هذا الرجل أنت ماذا تقول؟ فغضب الإمام الشافعي انتفخت أوداجه وقال أرأيتني راهبا في كنيسة أم رأيت علي زنارا؟ الزنار كان يلبسه أهل الكتاب ليتميزوا عن المسلمين، يعني يقول شايفني راهب أنا في كنيسة ولا من أهل الكتاب حتى أقول رأيا بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر كيف كانوا يعظمون السنة ويعظمون النص الشرعي، وكانوا بعيدين عن الكلام في شرع الله عز وجل بمجرد آرائهم. وعن آدم أن رجلا سأل إبراهيم عن مسألة فقال لا أدري، أحد العلماء ما أدري، لعله إبراهيم النخعي الله أعلم من أصحاب عبد الله بن مسعود، أن هذا الرجل سأل إبراهيم عن مسألة فقال لا أدري الله أعلم، بينما هم كذلك فمر عليه عامر الشعبي، مر على إبراهيم وهذا الرجل، فقال إبراهيم للرجل سل ذاك الشيخ، اسأل الشعبي عن مسألتك ثم ارجع فأخبرني عن جوابه. فرجع إليه قال سألته فقال لا أدري، فقال إبراهيم هذا والله الفقه، هذا هو الفقه، أن يقول الإنسان عن الأمر الذي لا يعلمه أن يقول لا أعلم، وأن يقول عن الشيء الذي لا يعلمه لا أدري، أو سل غيري أو سل من هو أعلم مني. له كما قلت لكم كلام طويل في هذا الباب، كيف كان يدفع الفتية وكان حريصا على أن لا يتكلم في شرع الله تبارك وتعالى، حتى قال المقولة الشهيرة، قال الشعبي لا أدري، كلمة لا أدري نصف العلم، أن يقول الإنسان لا أدري وأن يحيل العلم على من يعلمه. وقعت للإمام الشعبي محنة كما قلنا في كل لقاء، لكل إمام وعالم له ابتلاء واختبار ومحنة امتحنه الله عز وجل به ليمحص عباده المؤمنين. تذكرون عندما تكلمنا عن سعيد بن جبير في اللقاء قبل الماضي، قلنا أنه خرج مع فتنة ابن الأشعث عندما خرجوا على الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا الإمام الظالم الغشوم الناصبي الذي يعني ظلم العباد وأخر الصلاة عن وقتها بل جمع الصلوات، وهذه من مساوئ التي وقعت في بعض أمراء بني أمية. فقام ابن الأشعث وهو من القراء واجتمع حوله القراء وبعض الفقهاء حتى اجتمع له 100,000 أو يزيدون، هذا جيش عرمرم، وفعلا وكانت فتنة عظيمة، واستعصى الأمر على الحجاج وكاد الحجاج أن يقتل وأن يزال عن إمارته، ولكن الله تبارك وتعالى قضى أمرا مفعولا سبحانه وتعالى، فانتصر الحجاج عليهم واستطاع أن ينهي فتنة ابن الأشعث وفتنة القراء التي وقعت، وأخذ كما ذكرنا في اللقاء الماضي يلاحق هؤلاء فلولهم وخصوصا رؤوسهم من القراء والعلماء الذين انضموا إلى ابن الأشعث وخرجوا على الحجاج، أخذ يلاحقهم الحجاج ويفتك بهم. فكان من جملة من أجاب ابن الأشعث في فتنته عامر ابن شراحيل الشعبي، وكان إمام القراء في الكوفة، فجاءوا إليه وأقنعوه أن يخرج معهم، وفعلا مع أنه كان من جلساء الحجاج وكان ممن يقربهم ويكرمهم الحجاج ابن يوسف الثقفي، فخرج معهم، فغضب الحجاج على الشعبي غضبا عظيما نظرا لأنه كان يحسن إليه. بعد ذلك عندما استطاع الحجاج أن ينهي فتنة الأشعث أعلن الحجاج عن الجهاد والقتال في بلاد خراسان، واحتاج الناس إلى احتاج الجيش إلى الانضمام، فأعلن الحجاج عفوا عام، قال كل من انضم إلى هذا الجيش للقتال في بلاد ما وراء النهر فقد عفوت عنه. فخرج الشعبي مع من خرج، لأنه كان مستخفما الحجاج، فخرج وانضم إلى الجيش. ثم بعدما نزلوا في منزل في بلاد ما وراء النهر، علم قائد الجيش أن هذا الذي خرج معه هو عامر الشعبي، وعلم أن الحجاج يطلبه. فحتى نختصر الكلام، كتب الحجاج إلى هذا الأمير أن ابعث إلي هذا الشعبي، ابعثه مكبلا، وفعلا جيء به مكبل إلى العراق إلى الحجاج. وكان الناس عندما يرونه يرقون لحاله، لأنهم يعلمون أن هذا الحجاج ظالم غشو سفاك للدماء قاتل، يعلمون أنه إذا ظفر بأمثال الشعب سيقتله. فقبيل دخوله على الحجاج في قصره كانوا يقولون له حاول أيها الشعبي، حاول أن يعني توري، حاول أن تتقي فتنة الحجاج، حاول أن تخرج بأي عذر. فعندما دخل الشعبي على الحجاج ماذا قال له؟ يقول الشعبي عن نفسه، قال فلما أدخلت عليه ورآني قال لا مرحبا ولا أهلا، قال لا مرحبا ولا أهلا، ثم قال له كما قال لسعيد بن جبير، كنتم تذكرون عندما كان يذكره ببعض فضائله عليه، قال لا مرحبا ولا أهلا، جئتني ولست في الشرف من قومك ولا عريفا، فقلت وفعلت ثم خرجت علي، يعني أنت كنت لا شيء وأنا جعلتك عريفا ومقدما على قومك ومسؤولا ونقيبا عليهم، ثم الآن تخرج علي وتؤلب الناس علي. قال الشعبي وأنا ساكت لا أتكلم. فقال الحجاج تكلم، قل لعلك أن تدافع عن نفسك. فقال قلت أصلح الله الأمير. وكان الشعبي صاحب لسان وصاحب عبارة جميلة، يعني هذا من الناس الذي يستطيع أن يخرج منها كما نقول كما تخرج الشعرة من العجين، لأنه هو في موقف قد يطير رأسه. فقال قلت أصلح الله الأمير، كل ما قلته حق، كل ما ذكرت منك عطيتني وسويت لي صحيح، ولكن قد اكتحلنا بعدك السهر، يعني عندما خرجنا وأخطأنا وقعنا في ضنك ووقعنا في عذاب ووقعنا، ولكن قد اكتحلنا بعدك السهر وتحلسنا الخوف، ولم نكن من ذلك بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، فهذا أوان حقنت لي دمي واستقبلت بالتوبة. يعني استعطف الحجاج وبين له عذره أنه نادم على هذه الفعلة التي فعلها وخرج مع ابن الأشعث. فقال الحجاج قد فعلت ذلك وعفوت عنك. إذن قد نجاه الله تبارك وتعالى من هذه المصيبة. نختم أيها الإخوة بذكر بعض طرائفه. وكان صاحب طرائف كما قلت، كان صاحب دعابة وكان صاحب مواقف وكان سريع البديهة، حتى جمعت له كتب في هذا المجال أنه كان يعني صاحب طرفة، وهذا حقيقة لا يعيب العالم أبدا، لا يعيبه، لكن طبعا لا يكثر من هذا الأمر أن يكون صاحب طرفة وصاحب يعني دعابة وصاحب يعني شيء من الظرافة، فهذا لا يعيبه ولا يقلل من هيبته أبدا، بل هذا موجود في القديم والحديث، وهذا الشعبي مثال على ذلك، وكثير من الأئمة رحمة الله عليهم كانت فيهم شيء من هذه الدعابة والطرفة وكانوا سريعي البديهة. فمن ذلك أن يقولون سأل رجل الشعبي يستفتيه عن مسح اللحية، يعني في الوضوء يمسح اللحية ويخللها، فقال له خللها بأصابعك، هذه السنة تخللها. فقال هذا الرجل، لأن بعض الأسئلة صراحة تعبانة، فقال هذا الرجل: أخاف أن لا تبلها. شو ما تبلها؟ يعني أنت الآن بتخللها، ستبل اللحية، يعني منطقي. فقال: أخاف أن لا تبلها، أو أن لا تبلها أصابعي. فقال الشعبي: إن خفت فانقعها من أول الليل، من أول الليل حطها، نقعها لمن تبل. موقف آخر، سأله رجل: هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟ حك بدنه. فقال له الشعبي: نعم. خلاص انتهى الجواب. فقال له هذا الرجل: مقدار كم؟ كيف مقدار كم يعني؟ قال: مقدار كم؟ فقال الشعبي: يحك بدنه حتى يبدو العظم. وسأله آخر أيضا من مداعباته رحمه الله أنه دخل الشعبي الحمام، والحمام طبعا المقصود به، إذا قرأت الحمام في كتب السلف يعني الحمامات العامة، مثل الحمامات الشامية والحمامات اللي يعني يغتسل الإنسان بها، وليس الحمام قضاء الحاجة. الحمام قضاء الحاجة يسمى بالحش أو بالكنيف. فدخل الشعبي الحمام فرأى داود الأودي، أحد الناس، رآه بلا مئزر، بلا مئزر، فما كان من الشعبي لأن أغمض عينيه. فقال له داود: يا أبا عمرو، متى عميت؟ يعني ايش فيك عمي أنت الآن؟ قال: منذ أن هتك الله سترك. كذلك موقف آخر له، جاء رجل فقال، وهذه يعني عجيبة، فقال: اكتريت حبارا. الشعبي أيها الأخوة من المحدثين، والمحدثون يعني بين قوسين فيهم عسارة شوي، فيهم عسارة، يعني ما يحدث بسهالة. يمكن الفقيه الأصول المفسر يعني يبذل العلم بيسر، وذلك والله أعلم لأن علماء الحديث يعانون في تصحيح الحديث وجمعه، فيريدون أن يربوا تلامذتهم على الصبر. يعني ممكن يأتي من مسافة بعيدة ويحدث بحديث واحد، ممكن لا يحدثه. فهذا الرجل الطالب حاسب حساب السالفة هذه، فأتى إلى الشعبي وقال له: اكتريت حمارا، أجرته، اكتريت يعني استأجرت، اكتريت حمارا بنصف درهم، طاق لك درب من بعيد، فجئتك لتحدثني، يعني اكسر خاطره. فقال الشعبي: اكتر بالنصف الآخر وارجع مرة أخرى، يعني بالدرهم النصف الثاني اكتري به حمار وارجع فلن أحدثك. وقيل له يوم الأيام، سئل: هل تمرض الروح؟ قال: نعم، من ظل الثقلاء، يا واحد ثقيل، دم ثقيل يقثك. فقال: هذا يسبب مرض للروح. فقال بعض أصحابه: فمررت به يوما، مرر بالشعبي يوما، وهذا الذي مر به يعلم كلمة الشعبي عندما قال: الروح تمرض إذا جاءها شخص ثقيل. فيقول: فمررت بالشعبي يوما وهو بين ثقيلين، مو واحد، اثنين، فقلت له من بعيد: كيف الروح يا أبا عمرو؟ قال: هي في النزع، يعني الآن تنازع خلاص. جاءه رجل آخر قال مجاهد عن الشعبي: إني لجالس يوما إذ أقبل حمال معه دن إناء حتى وضعه، ثم جاءني فقال: أنت الشعبي؟ قلت: نعم. قال: أخبرني عن إبليس. شو عاد الأسئلة هذه؟ قال: أخبرني عن إبليس، هل له زوجة؟ فقال الشعبي: ذاك عرس ما حضرته. ثم قال: ذكرت قول الله تبارك وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ قال: فعلمت أنه لا تكون له ذرية إلا وله زوجة. إذن هذا حقيقة من مواقفه، ومواقفه كثيرة كما قلت، وهذا حتى في كما قلت لكم يعني الزمان المعاصر مما عرف بهذه بشيء من دماثل الخلق وسماحة النفس. الشيخ بن عثيمين رحمه الله أيضا عرف بذلك أنه كان يعني ينبسط وكان في شيء من السماحة ودماثة الخلق، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يمازح، ولكنه كان لا يقول إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه. ليس معنى أن تمازح أن تكذب. يقول عليه الصلاة والسلام: ويل لمن يحدث بالحديث فيكذب ليضحك به الناس، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. إذن قل طرف لتكن فيك دعابة ونفس خفيفة، لكن دون الوقوع في الكذب والاستهزاء والسخرية. لو حقيقة أقوال يعني عظيمة، من هذه الأقوال أنه قال الشعبي: إنا لسنا بالفقهاء، قال: إنا لسنا بالفقهاء ولكننا سمعنا الحديث فروينا، يعني هذا من تواضعه. قال: ولكن الفقهاء من إذا علم عمل. وقيل للشعبي: أيها العالم؟ فقال: العالم من يخاف الله. كانوا رحمة الله عليهم يمجون يكرهون من أثقل الأمور وأكرهها على أنفسهم أن يخاطبوا بهذه الألقاب: سماحة السيد أو سماحة العالم أو الإمام المججل، أو كانوا يكرهون. ولذلك هنا قال عندما قيل له: أيها العالم؟ قال: العالم من يخاف الله. وعن أبي إسحاق عن الشعبي قال: ما ترك أحد في الدنيا شيئا إلا أعطاه الله في الآخرة ما هو خير إلا ما هو خير منه، إلى غير ذلك من الأقوال حقيقة الكثيرة جدا له التي لا يتسع المقام لذكرها. جاءته الوفاة رحمه الله رحمة واسعة في السنة الرابعة أو الثالثة بعد المئة، يعني 103 أو 104 على تقدير بين أهل العلم، وقد توفاه الله عز وجل وله من العمر 79 سنة بعد أن قضاها في العلم والتعليم والتدريس والعبادة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أبا عمرو عامر ابن شراحيل الشعبي، وأن يكتب له الأجر والمثوبة على ما قدم لهذه الأمة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نلتقي والأحباب الكرام غدا بحول الله وقوته مع سيرة أخرى لعالم آخر ومع سير إعلام الهدى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.